عند حشرجة الروح هيرى تتكشف ليه الحقيقة، فيرى إن عيسى حق ورسالته حق فيؤمن بيه، لكن في الوقت ده مش هينفعه إيمان، ويوم القيامة هيكون عيسى عليهم شهيد. وبالطريقة دي بيحسم القرآن الكريم قصة الصلب وبينتهي الحوار فيها. جزاكم الله خيرا.